أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سؤال كثيرا ما أتوقف عنده في كل رمضان، إزاي رمضان يبقى كله عبادة؟ يعني رمضان معلوم بعباداته، سواء كان الصيام في النهار والقيام في الليل وتلاوة القرآن وتفطير الصائمين، لكن هو العبادة بتتوقف عند المعاني دي بس، ولا العبادة أعظم وأشمل من مجموعة العبادات الروتينية اللي احنا بنعتدها في كل رمضان؟ السؤال، ليه دايما بعد رمضان الحال بيتغير؟ ليه الشحنة الإيمانية اللي بناخدها من رمضان ما بتستمرش معانا وقت طويل؟ ليه قلوبنا ما بتتغيرش تغير كامل، بحيث انه فعلا الواحد يتولد ولادة جديدة من رمضان؟ ايه الخطأ اللي احنا بنقع فيه عشان كده ما بيوصلناش للمعنى المطلوب من رمضان؟ اصلي خليكم معايا، رمضان من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنت حاسس وانت حاسة أن الواحد لما يبقى مغفور ليه يبقى حاله عامل إزاي؟ قلبه عامل إزاي؟ إيه الخطأ اللي احنا بنقع فيه؟ الخطأ اللي احنا بنقع فيه حاجة من اتنين. أول شيء، إن إحنا للأسف الشديد ما بنقومش بمقام العبودية، وما بنفهمش معنى العبودية على الوجه اللي يرضي رب البرية. أول شيء، إن مفهوم العبادة عندنا في قصور. والمعنى الثاني، إن مفهوم لذة العبادة عندنا برضو في خلل. الحاجتين دول هما اللي عايزين نتناولهم النهاردة. عايزين نستحدث حال جديد، قلب جديد، عايزين نقبل على ربنا سبحانه وتعالى إقبال مختلف. مش عايزين العبادات الروتينية، حتى العبادات اللي احنا لابد ان احنا نقوم بها عايزين نستحدث فيها معنى آخر، معنى جديد. تعالوا نبتدي الموضوع من حال واحد ضاقت عليه الدنيا زي ما هي ضاقت علينا. تعالوا كأننا بنشهد مشهد كعب بن مالك وهو قاعد 50 ليلة مهجور من قبل المسلمين، ونشوفه كده وقد ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وبعدين يأتي الفرج وتأتي المنحة وتأتي من قبل الله عز وجل الجائزة والرحمة والفرج. من اللقطة دي نشوف قصة ابن وضاح. مين ابن وضاح؟ ذكر ابن بشكوال في كتاب المستغيثين بالله قصة الراجل ده. بيقولوا انه في وقت من الاوقات اعصر وبقي يوما وليس عنده شيء يتقوت به او يطعمه عياله. قال فخرجت الى اهلي فقالت ليس عندنا شيء يؤكل، ولزومك هذا البيت لا فائدة فيه. تطعب تعمل ايه؟ الراجل مش لاقي وضاقت عليه الدنيا تماما ومش عارف يعمل ايه. فزوجته قالت له انت هتقعد تعمل ايه في البيت؟ اخرج فاطلب لنا شيئا نتعيش به. قال فخرجت وقد ضاقت بالدنيا، فقلت من اقصد؟ هنا محل الشاهد، هنا الدخل على رمضان، هنا الدخل على الموضوع. فقلت من اقصد؟ فأجمع رأيي على ألا أقصد إلا الله عز وجل. صدق اللجوء، لا أحد من الناس. فنهضت إلى المسجد الجامع فكنت فيه إلى أن صليت العصر، ثم خرجت من المسجد، فلما صرت إلى باب القنطرة لقيت غلام رجل من ساكن القرية، وكان ذلك الرجل لي صديقا، بص لقى خادم لواحد من صحابه، فقال: فوجدت الغلام معه دابة موفرة بحمل دقيق، وفي اليد الغلام جرة مملوءة بالزيت، فقال لي: إليك أقصد. يا ده أنا قاعد بدور على حضرتك. فقلت: أنت غلام فلان؟ بيتأكد أنت مش أنت فلان اللي بتشتغل عند فلان؟ فقلت: نعم، هذا الرجل بعث إليك بهذا الدقيق والزيت. قال: ولم يكن من عادته أن يصنع بي ذلك، لكنه فضل الله ورحمته حركته إلي في وقت الضرورة، فحمدت الله عز وجل ورجعت من ذلك الموضع الذي لقيني الغلام فيه، ودخلت على أهلي فسروا بما ورد من الله إلينا. أنا عايز أخذ من قصة الرجل إيه؟ أخذ من قصة الرجل حتة صدق اللج، حتة إن أنا ما لقيتش حد حينفعني، ما فيش حد أقصده إلا الله عز وجل، ودي بداية الدخول على الملك، ودي بداية التصحيح لمفهوم العبادة مع الملك سبحانه وتعالى. يا كل من يئست، يا كل من ضاقت بك الدنيا، يا كل من بتقول من جواك ما هيطلع رمضان زي رمضان، هيفرق ايه يعني؟ ما انا فكرت وعملت قبل كده امور كتير عشان اصحح رمضان، وبرضو بترجع الاحوال الى سالف العهد، وللأسف الشديد بقع برضو في نفس المشاكل من تاني. أول حاجة، لا تعرف هذا المعنى أبدا في قاموسك، إياك أن تعرف معنى كلمة اليأس، أو معنى كلمة ما ينفعش، أو ما فيش فايدة. ابدأ الأمر بأن تجمع قلبك على قصد الرب سبحانه وتعالى، هو ربنا وبس، أنا ماليش غيرك يا رب. دي بداية المفهوم الصح للعبادة الحقيقية مع الله عز وجل، مش العبادة الروتينية اللي احنا عايزين نصححها. تعالوا نشوف الثلاث مشاهد دول، ومن خلالهم نشوف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا درس العبودية ازاي من خلال المواقف دي. والسلف علمونا يعني ايه عبودية، عشان احنا عندنا خلل في المعنى ده، والخلل ده بيسبب لنا بعد كده المشاكل اللي بتيجي بعد رمضان، والمشاكل اللي في الحياة بشكل عام، والمشاكل اللي قطعانا أصلا عن ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا المشهد الأول. الحديث رواه أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي موسى الأشعري قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين. سيدنا أبو موسى من هذه القبيلة، ف جه اتنين من طرفه يعني، وقالوا له عايزين نشوف النبي صلى الله عليه وسلم، فخدهم وراح بيهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فكان عن يميني احدهما وعن يساري الاخر، فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم سألاه العمل. قالوا له: ما تولينا ولاية ولا تشغلنا اي شغلانة؟ فقال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم ساكت، النبي ما بيتكلمش، ثم نظر إلى أبي موسى وقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله ابن قيس؟ فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، والله ما أعرف إنهما جايين يطلبوا منك الطلب ده، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفتي. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيستاك به بالسواك كده، ثم قال: لن نستعمل على عملنا من أراده. احنا ما عندناش بطلين، ما عندناش واحد يجي عايز يشتغل على الجاهز، وما عندناش حد نديله اللي بيستشرف إليه. انت عايز إمارة؟ لا ما ادهلكش. انت عايز كذا؟ لا ما ادهلكش. إنا لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى. قال له: انت بقى اللي حتروح لليمن وخد معاك معاذ بن جبل. فبالفعل ذهب أبو موسى وسيدنا معاذ إلى اليمن، اللي سبق منهم سيدنا أبو موسى، وبعد كده سيدنا معاذ أتاه. قال: فلما قدم معاذ قال: انزل وألقي له وسادة، وإذا رجل عندهم وثق. أول ما دخل سيدنا معاذ قال له أعادوا بقى كده في مكان جيد، فدخل سيدنا معاذ على سيدنا موسى لقى راجل عنده موثق، وكان يهوديا، فأسلم ثم راجع دينه دين السوء وارتد. فقال من هذا؟ فقال هذا يهودي أسلم ثم راجع دينه دين السوء. قال والله لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. أفش هزار؟ قال أجلس. قال والله لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات. ثم جلس. ثم تذاكر، وهنا محل الشاهد في القصة، تذاكر أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، تذاكر قيام الليل. فسيدنا أبو موسى قال أنا أقوم لا أفطر، أنا وردي من الليل أنا باخد وردي ما فتح الله عز وجل علي فيه، أنا ممكن أقعد من العشاء للفجر شغال. فقال معاذ أما أنا فأنام وأقوم، أو أقوم وأنام، ممكن أبتدي بالقيام وبعد كده أنام، وممكن أنام وبعد كده أخد وردي من الثلث الأخير من الليل، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. سيدنا معاذ بيقول لنا النوم عبادة. سيدنا معاذ بيقول النوم عبادة، وبيقول أنا زي ما بحتسب في القيام بحتسب في النوم. إحنا لأ، ليه؟ عندنا مشكلة في المعنى ده ليه؟ القصة الثانية والقصة مشهورة، قصة سلمان مع أبي الدرداء، والحديث في البخاري من حديث أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء قال فجاءه سلمان يزوره، فإذا أم الدرداء متبذلة. أول حاجة سيدنا أبو الدرداء ده راجل عابد، وكان وصل أن ورده يورد هكذا في كتب السير أن ورده كان بيصل ل100,000 استغفار، يعني راجل ذكير، راجل عابد لا يشق له غبار، يعني حاجة ما فيش بعد كده، فمشغول بالعبادة. فأم الدرداء متبذلة مش متهيئة لزوجها عايشة، لأن عارفة أنه هو يعني لا أرب له في النساء. فقال لها ما شأنك؟ قالت إن أخاك أبا الدرداء يقوم الليل ويصوم النهار وليس له في شيء من الدنيا حاجة. فجاء أبو الدرداء فرحب به وقرب إليه طعاما، فقال له سلمان اطعم كل معانا يلا، انت بتقدم لي ومش هتاكل؟ فقال اني صائم. قال اقسمت عليك لا تفطرن. طب والله العظيم انت فاطر، بالله عليك لو واحد عملها معانا دي تبقى ايه اخر مره تخش البيت؟ اخر مره بقى في الاخر، ده انا ما صدقت صمت، جاي تقول لي كمان في اليوم اللي انا صايم فيه تفطرني؟ وهتقول الراجل ده راجل سوء بيفتح عليا ابواب المعاصي، بيفتح عليا، ده انا عايز اعبد ربنا سبحانه وتعالى. وده سلمان. قال اقسمت عليك، ده مش حتى قال له ايه طب افطر، طب معلش طب افطر معايا خلاص، لا قال له والله العظيم لا انت فاطر، اقسمت عليك لا تفطرن، ما انا باكل حتى تاكل. فاكل ثم بات عنده. فلما كان من الليل اراد ابو الدرداء ان يقوم. سيدنا ابو الدرداء مش قاعد مبسوط خالص بقعد سيدنا سلمان، دلوقتي وقت القيام، وقت القيام وردي هيروح كده، وردي راح، المفروض كل يوم اقرا كده، ايه ده مش هتقوم دلوقتي؟ هو أنت مالكش في القيام ولا إيه؟ فلما كان وقت الليل وقت القيام فقال له سلمان يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حق، ولربك عليك حق، ولضيفك عليك حق، ولأهلك عليك حق، صم وأفطر وصلي وأتي أهلك وأعطي كل ذي حق حق. قال له نام، جسدك ليه حق، ونومك دلوقتي عبادة، وقوم. وفي بعض الألفاظ أنه قال له نم، فلما كان آخر الليل أيقظه، يلا دلوقتي تصلي. فلما كان وجه الصباح وقد قام من آخر الليل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمين اللي هيروح يقول لي مين؟ مين من الاثنين اللي هيقول للنبي؟ سلمان هيقول له أبو الدرداء ما بيعملش كذا كذا كذا، ولا أبو الدرداء اللي هيقول؟ أبو الدرداء طبعا. فدنا أبو الدرداء من النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي كان من أمر سلمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا مثل ما قال سلمان. وفي لفظ صدق سلمان. الدرس ده بيقول والمشهد ده بيقول العبادة مش بس قيام وصيام وزهد وهجر النساء وهجر المأكل والمشرب، ده العبادة قد تكون في المأكل وفي المشرب وفي إتيان النساء وفي وفي العبادة هي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له صدق. القصة المشهورة اللي هي المشهد الثالث عشان نأكد على المعنى ده، اللي هي قصة الثلاثة نفر الذين ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم إحنا. بالله عليكم دلوقتي تروح تسأل عن حد مثلا من المشايخ الكبار، هو الشيخ بيصلي قد ايه من الليل؟ فيقولوا لك يعني نص ساعة. نص ساعة ايه ده وعامل فيها شيخ؟ طب بيصوم قد ايه؟ يعني ساعات ممكن يفطر له مثلا اسبوعين ثلاثة، وممكن يصوم له اسبوع، وممكن تلاقيه صايم كذا ساعات كده وساعات كده. ايه ده، هو ما بيصومش الصيام داود؟ ما بيصومش يوم ويفطر يوم؟ امال يعني قاعد يقول لنا في الدروس الكلام ده بيعمل بيه ايه؟ وبعدين ايه ده، والنبي صلى الله عليه وسلم متجوز 9 أزواج ليه ده؟ وموسع على نفسه قوي في الدنيا كده ليه؟ فلما سألوا عن عبادة النبي تقالوها، قالوا لا اهو النبي بقى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، انما احنا ما ينفعش معنا الكلام ده. وقالوا اين نحن من النبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال احدهم اما انا فاني اصلي الليل ابدا، وقال الاخر اما انا فاصوم الظهر ولا افطر ابدا، وقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أنتم القوم الذين قلتم كذا وكذا، وكأنه عملوا جريمة. فقالوا نعم. قال أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إيه ده، يعني العبادة ممكن تكون في المعاني دي؟ التلات مشاهد دول بيقولوا نحن نحتاج إلى فهم جديد للعبادة، محتاجين أن نحيي روح العبادة. ما عشان كده في ناس بتيجي تلتزم، ولما تخش تعمل الأعمال الروتينية دي وخلاص شوية تعتدى ومش حاسس بأي معنى معاني الإيمان، تلاقيه بعد شوية ينتكس يبعد بقى. كان في وقت من الأوقات محافظ على الجماعة، كان في وقت من الأوقات ما هو ما فيهاش روح، فشوية شوية بقى يعملها كده وخلاص بواعز من قلبه، واعز الفرضية انه انا لازم اعمل ده فخلاص بعمله، فشوية شوية بينفك منه. احد الناس بيقول ازمة المسلمين في زماننا ده، وانا عايزكم تحطوا على الكلام ده 20 خط، انه ايه اللي حصل؟ ان اللي حصل تحت الحضارة الغربية ونشر العلمانية وفصل الدين عن الحياة، مش عن الدولة، عن الحياة بشكل عام، فبقى اللي بيترك لي الحبل على الغارب ويترك لي الأمر تماما ان انت تتكلم في الطقوس، ان انت تتكلم في الذكر قرآن، وتتكلم في الدعاء، وتتكلم في الصيام والقيام، ورضي المسلمين بالمعنى ده من الدين، على ان ربنا قال ادخلوا في السلم كافة، الإسلام شريعة وعقيدة وأخلاق وسلوكيات، وكل ده دين وكل ده عبادة. فعشان كده احنا مفهومنا في رمضان انه برضو ده، انه برضو 5 6 7 اعمال المعروفين ما عندناش غيرهم. فبايه اللي حصل؟ شوية بشوية بقى الدين طقوس روحية، مجموعة من الطقوس كده الواحد بيعملها وبقى مرضي عنها حتى عند الغرب. حلو قوي، اقعد يا عم زي الجماعة اللي بيعملوا يوجا دول، اقعد انت صلي، انت رايح اعصابك، احنا بنريح اعصابنا بطريقتنا، وانت بتريح اعصابك بطريقتك، وما عندناش مشاكل في الحتة دي خالص. الدين في معاني اعمق من كده، في معاملات، في أخلاقيات، في سلوكيات، في شريعة، في أمور كتير. فقلص الأمر خالص عند شوية تعبديات، وشوية بشوية اتشال منها روح، فما بقتش حتى طقوس روحية، بقت طقوس روتينية بتؤدى بشكل مبرمج عليه الناس. فشوية بشوية الناس بدأت تزهق من المعاني دي فتركتها بالكلية، فمسخ الدين باللعبة دي. افهموا المعنى ده كويس علشان ما تلاقوش نفسكوا انتوا بيتلعب بيكوا وانتوا مش فاهمين. هقول لكم امثلة رمضانية متكررة. ها انت في الختمة كام؟ ها الشيخ فلان صلى دلوقتي وجاب كام ختمة في الصلاة؟ انت بتحسبها بالكام؟ ها كام شنطة وزعتيها؟ انت سمعتي فلانة، فلانة جمعت فلوس عملت 100 شنطة، لا ده في واحدة عاملة 150، لا ده في جماعة مجمعين نفسهم في الحتة الفلانية وجمعوا غير دلوقتي 1000 شنطة. انت بتفكر ازاي وانت بتفكر ازاي؟ طيب ايه رأيكم في الكلام ده بقى، الكلام اللي بيعكس الامور عندنا تماما وبيقلبها تماما عكس ما احنا متصورينها؟ شوفوا ابن القيم بيقول ايه في مفتاح دار السعادة. قال لو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبي كررها ولو 100 مرة ولو ليلة كاملة. أنا بقول عن نفسي لو قرأت آية وقعدت 2 ساعة أراها وأحاول أجيب بها قلبي وبعد كده أسمع أنه الشيخ فلان دلوقتي في الختمة 3 وأنا لسه ما جبتش نص ختمة في أول رمضان مثلا، هبقى عامل إزاي؟ حتى لو كانت ليلة كانت مباركة جدا وقعدت بآية. عمركم شفتوا حد صلى بالناس تهجد وصلى بآية؟ يعني مشي لغاية ما جت آية فقعد يصلي بها نص ساعة، قعد يصلي بها ساعة. الناس كلها ماشية كام كله مركز في حتة واحدة، عايزين في الآخر خالص حاجة محسوسة نمسكها كده ونقول في الآخر خالص عشان نضحك على نفسنا في آخر رمضان ونقول إيه الحمد لله رمضان ده جبنا فيه مش عارف كم ختمة وصلينا في الحتة الفلانية، وكنت بصلي تهجد وكنت بصلي قيام وكنت بعمل وكنت بسوي حاجات محسوسة. لأن الحاجات القلبية دي إحنا مش قادرين نستشعرها، فمش قادرين نكيفها، وإحنا في الآخر خالص عايزين نرضي نفسينا مش نرضي رب العالمين، وهو ده المشكل. أنت بترضي نفسك ولا بترضيه؟ أنا دايما بسأل السؤال على سذاجته قوي. يجي الأخ يقول أنا عايز أتجوز، الأخت تقول أنا عايز أتجوز، أنت عايزة تتجوزي علشان تستمتعي ولا عشان ترضيه؟ تقول عشان أرضيه. أقول لها طب هو راضي؟ تقول بس أنا عايز أتجوز. يبقى كان إيه بقى؟ هي نفس الفكرة. أنت النهاردة أنت بتقرأ قرآن علشان أنت تقول الحمد لله أنا عملت صمت رمضان وقمت، ولا عشان ترضيه؟ لا عشان ارضيه. طب هو يرضيه ان انت تقرأ آية واحدة تقوم بها الليل زي ما النبي عمل؟ شفتوا المعنى؟ فبيقول ابن القيم ان الواحد لو قعد يكرر آية 100 مرة ولو ليلة كاملة، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. وهكذا كانت عادة السلف، يردد احدهم الآية الى الصباح، وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا شيء اعظم في صلاح القلوب من قراءة القرآن بالتفكر. طيب ايه رأيكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه النسائي وغيره لما قال سبق درهم 1000 درهم؟ ما هي بالحسابات، اللي جمعوا 1000 شنطة واللي جمعت وجابت شنطة او شنطتين اكيد 1000 شنطة اعظم من شنطة ولا 2، واكيد اللي تصدق بكذا اعظم من ده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 1000 درهم، رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق، ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق به. ليس كل عمل صالح يرضي. إلا أنا عايز أوصله من الكلام ده كله، إزاي رمضان يبقى كله عبادة؟ أن تتعبد الله باسمه الواسع، ده اللي أنا عايز أوصله. يعني يعني ربنا وسع علينا في أمور كثيرة في عبادته علشان كل واحد يناسبه شيء. ما هو السؤال المتكرر يا شيخ، انا بنزل شغل والشغل بياخد على الاقل 3/4 اليوم، 8 ساعات، 6 ساعات، ربع اليوم، وانا عايز رمضان يبقى كله عبادة، فالشغل بيعطلني. يا شيخ انا دلوقتي حامل وانا مش قادرة على الصيام، والطبيبة قالت لي ما تصوميش، فلا صيام، انا مش حاسة بقلبي خالص، انا حاسة ان انا ضاع مني رمضان. يا شيخ انا مرضع، يا شيخ انا الاولاد تعبني في تربيتهم، مش عارفة اروح مسجد، مش عارفة احضر درس، مش عارفة الاقي قلبي، انا قلبي ضاع. واحنا نسأل ونقول طب وهو ربنا مش خلقنا لعبادته؟ طب ليه ربنا جعل لنا الاشياء دي طالما هتعطلنا على العبادة؟ يعني هو ربنا خلقنا للعبادة، طيب خلاص يبقى القانون كان يبقى مجموعة شهوات عشان تبقى عواق، عشان ربنا يختبر الصادق من الكاذب، لكن ما يبقاش الأشياء دي في أصل الحياة، الشغل اللي لازم هياخد وقت، والزوجة اللي هتاخد وقت، والأولاد اللي هياخدوا وقت. طب أنا أعمل إيه؟ إزاي بقى بعد كده تقولي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ أعمل إيه؟ ازاي تبقى حياتي كلها لربنا وانا في وقت لازم هيتاخد مني هيبقى بعيد عن رب العالمين؟ وانا مش عايز اضحك على نفسي، انا بنزل الشغل بتفتن، وانا مش عايز اضحك على نفسي، انا كان حالي قبل الجواز افضل مما كان عليه بعد الجواز، وهي تقول انا من ساعة ما رزقت بالاولاد وانا ضاع التزامي، انا كنت احسن من كده 1,000,000 مرة. هنضحك على بعضينا؟ هتيجي تقول لي اصلح نيتك يا اختاه واصلح نيتك يا اخي، ما بلاقيش المعاني دي. وانا اقول الحل في حاجتين. الحاجة الأولانية إنك تفهم مفهوم العبودية اللي أنا قاعد بدندن عليه ده، وإنك لما يكون عندك هدف أنت عايش له تكونه قبل الفتنة. يعني ربنا بيدينا كلنا وقت وبننبه وبنقول والناس ما بتاخدش بالها، قبل ما تتجوز خد بالك، قبل ما تشتغل خد بالك، قبل ما تدخلي على الفترات دي في حياتك خدي بالك، لازم تكوني هدف تعيشيله يبقى مسيطر عليك عشان قلبك يبقى مشدود له. إيه الهدف؟ لازم تكوني حال مع ربنا، لازم يبقى فيه وصال مع ربنا، لازم يبقى فيه حب في القلب مع ربنا، عشان بعد كده تلاقي نفسك بتقول الكلمة دي اللي هي هتبقى مفتاح الحل. وانا بقالي فترة كده بحاول اجربها قبل ما اقولها عشان ابقى امر نفسي قبل ان امركم، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. انا بشوف انه الواحد لو دخل بيته زي ما حنظلة قال، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، حتى إذا ما عافسنا الزوجات وعالجنا الضياع، لما أرجع بقى وأختلط بزوجتي وأنزل الشغل نسينا كثيرا. فأنا بشوف إن قلبي أكيد مش في الدرس زي ما هو في البيت، وأكيد قلبي وأنا ماسك كتاب غير وأنا بكلم زوجتي ولا وأنا بلاعب ابني. الحل كلمة واحدة، وإنت بتعمل العمل ده قول الكلمة دي: هو أنا عابد؟ بس. وجربها كده، يعني أنت وأنت داخل البيت وجايب مثلا حاجات للبيت، جايب لهم فاكهة ولا جايب لهم مستلزماتهم ولا حاجة، وأنت بتشتري وأنت بتدي الراجل تقول: هو أنا كده عابد؟ كأنك أنت بتمحص إخلاصك. وأنت قاعد مع مراتك وبتتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندنا شاهد أنه قاعد قدام السيدة عائشة تحكي له 11 قصة، حديث أم زرع، واحدة بتشتم جوزها، واحدة بتثني على جوزها، واحدة بتقول يعني نص ونص، واحدة، والنبي قاعد ساكت يسمع 11 قصة. احنا فاضيين لك؟ ايه اللي انت عارف تحكيه ده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقعد يسمع القصص دي كلها وبعد كده يتلطف معها ويقول لها الكلام اللي بتحتاجه اي امرأة في الحياة، ويقول لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع اللي هو احسن واحد في 11، غير اني لا اطلقك. والست تحب تسمع الكلام ده قوي من جوزها لانها بتبقى دايما في شك وقلق، فالنبي يريح لها قلبها خالص. بس انا اقعد انا اسمع قصه طويله عريضه، انا لو قلت لكم حديث المزارع ده وقعدنا نقرا الكلام اللي قد كده ده انتوا نفسكم مش هتقدروا تكملوا بعد سطرين ثلاثه من شده الكلام، ونقعد بقى نفك فيه قد كده. والنبي قاعد بيسمع الكلام ده ليه؟ اصلها عباده، حسن المعاشره، عباده لله تبارك وتعالى. ايه الحل؟ الحل وانت قاعد كده تمرر عليك الكلمة دي: هو انا عابد؟ هو انا كده عابد؟ طيب انا هرفه عن نفسي وعن اهلي وانا خارج، هو انا كده عابد ولا انا بمشي في حظ نفسي؟ خد بالك، ما انا ما بقولش ان احنا نضحك على نفسينا، لا، انا بقول كون حال مع ربنا الاول وخلي الحال ده هو اللي يسيطر على حياتك واسأل نفسك. وعشان كده انا ما قلتلكش قول هي عبادة، قلتلك قول لنفسك: هو انا كده عابد؟ علشان يبقى السؤال يحتمل الصدق والكذب، عشان السؤال يوريك نفسك قدام المراية: هو انت بجد عابد كده ولا انت بتضحك على نفسك؟ هو ده اللي احنا محتاجينه، محتاجين ده ابتداء. يبقى ده اول شيء اللي هو موضوع الاحتساب، موضوع ازاي، عشان انا بديكوا طرق عملية، مش هقول لكم عليكم بالاحتساب والاحتساب ان هو ان تجد للعمل الذي تعمله نية، ما هو ده صح، بس ازاي بطرق عملية حياتية دلوقتي. هو ده، اسأل نفسك. ولو لقيت نفسك بتقول عبودية ايه، انا بقول لواحد بيقول لي انا بروح العب مع شوية شباب وبنعمل مش عارف ايه، فبضحك معه قلت له عشان المعنى يترسخ عنده، قلت له: هو انت كده عابد؟ ضحك والولد مش ملتزم يعني، قال لي: يعني هنلعب كورة وهنبقى عابد؟ قلت له: اه. قال لي: يا شيخ مش للدرجات، لا، العبادة عبادة والحال حال. قلت له: اصل انت مش فاهم، اصل في قانون عندنا في الفقه بيقول الوسائل تأخذ حكم المقاصد، كل ما ادى الى شيء اخذ حكمه. لو رحت لعبت ماتش كوره ورجعت بعد كده فرطت في الصلاه وفرطت في كذا وعملت وعملت وتهد حيلك فيه، يبقى دي مش عباده، وتبقى دي بالعكس يبقى حرام عليك. انما لو انت خدت قسط من التريض وده كان شيء من الترفيه اللي عاد عليك بعد كده بانك بقيت تكون انشط في الطاعه وانشط في الواجبات اللي عليك، انشط في عملك، فده ياخذ حكمه، يعني ادى الى شيء حسن فيبقى هو شيء حسن. يعني ممكن كل حاجة في الدنيا تتقلب كده: ايوه هي دي بقى الوصية الذهبية، وهو ده المحول العجيب اللي اسمه نية. افهموا الكلام ده بالله عليكم، عشان رمضان يبقى كله عبادة وحياتك تبقى كلها عبادة، ويبقى فعلا انت بتحقق هذا المعنى، حياتي كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طيب ايه الامر الثاني؟ علشان عادة امور الدنيا بيتماشى معها دائما او دائما ما يخالطها الغفلة، الحل دوام الذكر. يعني العبودية اللي تستمر معاك حاجتين، عبودية النية، عبودية تكوين الحال، والأمر التاني الذكر. ليه؟ عشان ما تبقاش ضحكت على نفسك. أنا قاعد وأنا بتحرك بعمل أي حاجة لساني لا يفطر من ذكر الرحمن، عشان يبقى أنا كده لسه موصول بالله. يبقى أنا طالب منك حاجتين وطالب منك حاجتين. قبل ما تعمل أي حاجة قول هو أنا كده عابد؟ لو ما لقيتش جواب اسأل، يعني إيه العبودية اللي في كده يا شيخنا؟ مش لاقي. وأنا حاول أقول لك دلوقتي ألوان من التعبديات، ونشوف كده ازاي المفهوم ده نعمله في الواقع. الامر الثاني، خلي الذكر استغفار وصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وتسبيح وتهليل وتحميد وتكبير دايما شغلك، عشان القلب ما يبقاش غافل، يبقى دايما فاكر ربنا سبحانه وتعالى. الحاجتين دول بالتجربه هما افضل شيء يخلوا القلب متعلق بالله تبارك وتعالى. تعالوا ننزل الكلام ده بقى على واقع السلف وعلى واقعنا ونشوف. أول معنى لو قعدتوا تقروا في تراجم السلف وتراجم الصحابة تلاقوا السلف والصحابة ألوان من الطاعة. شوف أبو بكر ثاني اثنين ينفق ماله كله ثم يدعى بعد ذلك من أبواب الجنة الثمانية، ما يسيبش باب. ده نمط معين، مش كل الناس هتبقى أبو بكر. عمر ما قدرش يبقى أبو بكر، وعثمان ما كانش أبو بكر. عمر كان بيقول لوددت، يعني ايه اكبر احلامك يا سيدنا عمر؟ لوددت اني في الجنة، بس كده؟ لا، حيث ارى ابا بكر حطه قدامه واشتغل، وبقت اعظم نعمة على سيدنا عمر مين؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم وجود سيدنا ابو بكر في حياته. فهو كده. طب انت ده بيخلي الواحد تعلو همته ويشتغل. سيدنا ابو بكر ده نمط، سيدنا عمر نمط تاني، تلاقيه يسرد الصيام وهو الفاروق الذي يفر منه الشيطان ويوافق الوحي أكثر من مرة، فهو الملهم وليه باب تاني وليه حال تاني، وربنا يضعه في مكان آخر غير مكان أبو بكر. أبو بكر يصلح أن يقعد يبقى أمير على دولة الإسلام سنتين ونص، إنما عمر إحنا محتاجين أكثر من كده، محتاجين 10 سنين مع سيدنا عمر، كل واحد له وظيفة. سيدنا عثمان الحيي يجهز جيش العسرة ويوقف بئر روما عشان تبقى البئر دي للمسلمين من حر ماله، ويختم القرآن في ركعة. لكن في أبواب تانية سيدنا عثمان مش فيها، وعشان كده يؤخر سيدنا عثمان ما يبقاش هو رقم واحد في الإمارة، ويؤخر ليبقى رقم ثلاثة، وكل واحد منهم ليه وظيفة غير الآخر. فوظيفة سيدنا عثمان غير وظيفة سيدنا أبو بكر غير وظيفة سيدنا عمر. سيدنا علي تراه الفارس المغوار يبارز في بدر، يفتح حصن خيبر، يقتل مرحبا ذلك الرجل المشرك الذي كان لا يشق له غبار في القتال، ويذبح عمرو بن مد يوم الخندق. سيدنا علي كان مثال في الشجاعة وكان باب العلم، فليه وظيفة. لكن فين نفقتك يا سيدنا علي اللي تبقى زي نفقة سيدنا عمر؟ وليه انت لما سمعت الخبر ده ما رحتش متصدق بكل اللي معاك يا سيدنا علي؟ اصل هو ليه باب غير باب عمر وابو بكر. خالد رضي الله عنه يخوض 100 غزوة ويقتل يوم اليرموك 5000 بيده، ويكسر 9 أسياف ويموت على الفراش. فين ذكرك يا سيدنا خالد؟ فين نفقتك يا سيدنا خالد؟ فين الصيام يا سيدنا خالد؟ له بابه، بابه في التعبد. طلحة ابن عبيد الله يضرب في أحد حتى تشل يده، ويقتل حنظلة جنبا فتغسله الملائكة. كل واحد منه تلاقي لما بيجوا حتى، وده طبعا بحكمة الحكيم الخبير، انه لما اتذكر لينا شأنهم اتذكرت لنا اللقطة اللي احنا لازم نقف عندها. كان بيعمل ايه تاني وايه تاني وايه تاني؟ اكيد كان بيعمل كل الاشياء الاساسية، بس اللقطة ان فلان كذا، فلان في الجهاد، فلان في الصيام، فلان في الصدقة، فلان في كذا، كل واحد منهم كان بيقول المعنى ده. طعن عبد الله ابن عمرو والد سيدنا جابر ابن عبد الله اكثر من 80 طعنة فكلمه الله بلا ترجمان. وجمع أبي بن كعب القرآن وجوده فذكره الله في الملأ الأعلى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة. أنت هتبقى مكانك فين؟ أنت اللي هتجمع لنا القرآن. وتصدق عبد الرحمن بن عوف 1000 جمل بحمولتها على الفقراء، وتصدق أبو طلحة بمزرعته في سبيل الله، وكذا أبو الدحداح. حفظ أبو هريرة غالب السنة، وكان يقسم ليله ثلث للصلاة، ثلث للمذاكرة، ثلث للنوم، ثلث صلاة، ثلث نوم، ثلث في طلب العلم. سيدنا أبو هريرة كان يسبح 12,000 تسبيحة، خالد بن معدان كان يسبح 100,000 تسبيحة، كان بعضهم يختم القرآن كل يوم. وروي عن الشافعي بإسناد صحيح أنه ختم القرآن 60 ختمة في رمضان. بس الإمام مالك ما عملش كده ليه؟ طب الإمام أحمد لما سمع أن شيخه الشافعي كان بيعمل كده، والإمام أحمد ده يعني إمام من أئمة وما فيش حاجة تعدي، يعني ما فيش حاجة من الحاجات دي، يقول ما سمعت بحديث إلا وعملت به ولو مرة. طب يعني ما غرش من الإمام الشافعي؟ ما عملهاش ليه؟ وما ترويتش عنه ليه؟ مش بابه. كل الكلام ده لما احنا بنرويه ونقوله بنقوله عشان انت تشوف بابك فين وتعمله. افهموا المعنى ده. مش كل الناس مطلوب منهم ان هم يكونوا كلهم على باب واحد. اذا وجدت الناس ازدحموا على الابواب فاختر لنفسك باب لا ترى فيه احدا، فادخل على الله من باب الذل والانكسار. قل له غلبان يا رب، عبيدك سواي كثير وليس لي الا انت، انا لا فلان في الطاعة دي ولا في الطاعة دي ولا في الطاعة دي، بس انا داخل لك بانكساري اقل ما فيها. تقول له انا غلبان مش قادر. الوان من الطاعات، حج مسروق فما نام الا ساجدة، تلاقيها كده لقطة. فين باقي بقى الناس اللي عملت زيه؟ لا، هو فلان عمل كده، حج فما نام الا ساجدا، ما كانش بينام متكئا، يقعد يصلي لغاية ما تغلبه عيناه وينام وهو ساجد. وصام الأسود بن يزيد حتى اخضر جسمه، وبكى يزيد بن هارون حتى ذهبت عيناه، ومشى أبو موسى الأشعري حتى تشققت قدماه، وبقي عطاء بن أبي رباح ينام في المسجد 30 سنة في طلب العلم. ألوان من الطاعات، أنت مين فيهم؟ هو ده المطلوب، إن أنت يبقى ليك شيء. تعالى نستحدث عبادات جديدة في حياتنا. أول شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أخبرنا بعمل نستقيم عليه ونعمله، فقال النبي عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. والمهاجر في حقنا من هو؟ من هجر الذنوب والمعاصي. إيه رأيك؟ دي عبادة. مش عايز تحشر مع المهاجرين؟ تحشر كده مع سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان؟ مش عايز تحشر مع المهاجرين؟ مش النبي قال إن المهاجر من هجر الذنوب والمعاصي؟ ايه رأيك ما تتوب لربنا بالنية دي؟ انا نفسي ومن عيني ابقى مع الناس دي، وانا احب القوم ولا ابلغ منازلهم. ايه رأيك تستحدث العبادة دي؟ ان انت وانت بتسيب اي ذنب، والله حسيب الذنب ده ابتغاء وجهك يا رب، ويا رب اكتب عندك مهاجر، اكتب عندك من المهاجرين وابلغ منازل المهاجرين. ثم قال لما سئل مرة اخرى يا رسول الله أخبرنا بعمل نستقيم عليه ونعمله، فقال عليك بالجهاد. والجهاد أنواع، ليس فقط جهاد المشرك الخارجي، إنما الجهاد مراتب. العلماء لما ذكروا الجهاد قالوا هناك الجهاد بالنفس، وهناك جهاد النفس، وهناك جهاد بالمال، وهناك جهاد بالعلم، وجاهدهم به جهادا كبيرا. أنت النهاردة لما تمسك مصحف وتاخد النية دي في حفظ القرآن، انك تبقى ممن يقال فيهم وجاهدهم به جهادا كبيرا، على الاقل بحفظ القرآن في قلبك. انا مش عايز النية تبقى النية الروتينية المعتادة، انا عايزك تبقى عايش لهدف، تبقى عابد لله تبارك وتعالى بشكل مختلف، عايزك تفكري بالاسلوب ده. فسئل ثالثا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بعمل نستقيم عليه ونعمله، فقال عليكم بالصوم فإنه لا مثل له. أنا عايز صيام مختلف، عايز صيام لا مثل له، لا مثل له. صيام السنة دي يبقى لا مثل له، صيام بتركيز، صيام مش أكل وشرب وانتهاء عن النساء وبس، ولا حتى المعاني اللي انتوا بتسمعوها كل رمضان، صيام العامة وصيام الخاصة وصيام خاصة الخاصة. صيام العامة الذين يصومون عن الأكل والشرب والجماع، صيام الخاصة الذين يصوم قلبهم عما سوى الله عز وجل، أما صيام خاصة الخاصة فهؤلاء قلوبهم معلقة بالله تبارك وتعالى فليس فيها أحد سواه، فهؤلاء في درجة عالية لا يوصل إليها إلا بعد مشقة بالغة. كلام بقى كده إيه؟ كلام إنشا ده، كلام اللي بتحفظ ده، اللي بعد كده فين؟ فين بقى صيام القلب ده؟ فين بقى الصيام عن الوساوس؟ فين بقى الصيام عن حظ النفس والمعاني دي؟ أنا عايز صيام مختلف، أنا عايزك تفهم في الصيام معنى مختلف، معنى مختلف غير المعاني الدارجة على ذهنك. صيام يبلغك التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صيام يخليك أتقى لله، ولما تيجي تقول لي أتقى لله يعني إيه؟ أقول لك يعني أحب لله وأذل لله وأطوع لله وأكثر بعدا عن كل ما يبعدك عن الله تبارك وتعالى. صيام تحقق فيه معنى الإحسان، صيام تحس بأنه تقيل قوي في الميزان، لأنه بيحقق عبودية الصبر، عبودية وتواصل بالصبر، عبودية حقيقية تحس بيها أنت، تتعب فيها أنت، عبودية مختلفة لها مذاق مختلف. هو ده لذة العبادة، لذة ان انت تبقى بجد شقيان لله. عارف الاحساس ده؟ انا عايزك تحس بده، تحس بالاحساس الداخلي ده وانت منقطع لله، وانت كده ذاهب الى ربك بضعفك. انا غلبان وضعيف، فلما الجوع بيشتد علي والعطش ببقاش قادر اعمل اي حاجة، فاظهر له ضعفي. فعبادة تظهر لله فيها معاني انت مش عايشها قوي ومش حاسسها قوي. فقال عليكم بالصوم فانه لا مثل له. ايه العمل الرابع؟ فقيل له اخبرنا بعمل نستقيم عليه ونعمله، فقال عليك بالسجود، فانك لا تسجد لله سجد الا رفعك الله بها درجه وحط عنك بها خطيئه. عبادات لا مثل لها، سجده ذل وانكسار، وسجده قلب قبل سجده ايدين ورجلين وراس، سجده ذل لله. تحس في المعنى ده وانت ساجد ان انت اقرب ما تكون من ربك، تستشعر فيها اسمه القريب، سجدة تشعرك بمحبة النبي الرفيق صلى الله عليه وسلم وهو يقول اعني على نفسك. بالله عليك، علشان نفسك دي قطعة بينك وبيني، وانا عايزك تبقى في حضني. حسها كده، حس ان النبي فتح لك ايديه وبيقول لك تعالى في حضني، وحس بالمعنى ده وانت مقبلة على النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض عشان تشربي من يده شربة هنيئة لا تظمئي بعدها ابدا، والنبي فتح لك ايديه والمشكلة نفسك واقفة بينك وبين النبي، فبيقول لك اعينيني على نفسك، ممكن تساعديني عشان خطر نفسك تبعد شوية فتعرفي تقبلي علي واعرف الاقيك معي على صراط مستقيم. حسوها كده، بلاش الإحساس الروتيني والميكانيكي ده في التعامل مع التعبديات دي. استحدث معنى جديد في العبادة، أو استحدث عبادة جديدة في حياتك. من الأشياء اللي انت لازم تركز عليها، أول حاجة عبادات لا مثل لها. أمر الثاني، أزواج من الطاعات، ما تبقاش على باب واحد، اجمع ما بين حاجة وحاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، وسيدنا أبو بكر يدعى من هذا كله. الشاهد إيه؟ ما توقفش على باب واحد، أمن على عبادتك بعبادة. عارفين الواحد مننا يقول لو ما جاتش دي تيجي دي، يبقى دايما عامل حساب، يبقى عنده حاجة دايما استبن، أيوة حاجة احتياطية، أيوة لازم يبقى عندك العبادة الاحتياطية. فكر انت ايه اكتر حاجة تقدر تدخل على ربنا منها وامن عليها بعبادة تانية. انت تقدر تصلي كتير، وانت تقدر تعمل قضاء حوائج للمسلمين، وانت تقدر تعمل بصمة في مجال عملك تبقى خير دعوة للإسلام، وانت وانت وانت أمن على العبادة دي بعبادة تانية. فأزواج من الطاعات. المعنى الثالث عبادة الاعتراف. في عبادة اسمها عبادة الاعتراف؟ عبادة الاعتراف. مش الاعتراف يهدم الاقتراف، يعني الاعتراف هو أصل أصيل في التوبة. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة في حادثة الإف إن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه؟ أنا عايز العبادة دي من دعوة ذنون، وأنك تلهج بها. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما أراد أنه يكتب مرسوم ملكي إلى الأمصار قال لهم إلهجوا بهذه الدعوات، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيوة كسر عليها شوية، أيوة أظهر لربك إنك بجد حاسس بجرمك وذنبك. ليه لا تظهر له ذلك؟ إلا أن تقطع قلوبهم. يا رب أنا ظالم، يا رب أنا معترف بإني ظالم، يا رب أنا معترف بتقصيري وأنا عارف تفريطي، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. أنا حاسس قد إيه أنا بعيد عنك، أنا حاسس قد إيه أنا أجرمت في حقك، يا رب أنا ظالم لنفسي معترف ومقر بذلك، يا رب أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يا رب يا رب يا رب تب علي توبة ترضى بها عني، يا رب إن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، يا رب يا رب ليس لي أحد سواك أدعوه، ليس لي أحد سواك أرجوه، يا رب ارحم من لا راحم له سواك ولا يغفر له الذنوب إلا أنت، مسكينك ببابك، فقيرك ببابك، محبك ببابك، راجي فضلك ببابك، يا رب أذل خلقك لك، يا رب يا رب أنت تدري حالي وحالي يغني عن مقالي، يا رب أظهر له ضعفك، أظهر له إحساسك بجرمك، قل له أنا عارف أنا استاهل العقاب الأشد، لكن ظني فيك لا يخيب، لكن ليس لي باب إلا بابك، لكن أنت القائل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وظني فيك أن تغفر. يا رب إني سمعتك تقول لو كانت ذنوب الواحد منا ملء السماوات ملء الأرض، لو أتيتك بقراب الأرض خطايا وذنوب ثم لقيتك لا أشرك بك شيئا للقيتني بقرابها مغفرة، وأنا يا رب أشهد أنه لا محبوب ولا معبود ولا أخضع ولا أذل إلا لك، فلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رب إني أعلم أني لو لقيتك بملء الأرض خطايا ثم استغفرتك غفرت لي ولا تبالي، فيا رب اغفر لي وارحمني. اللهم إني أستغفرك وأطلب منك العفو وأطلب منك الصفح، يا رب أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. عبادة الاعتراف تعيد لك قلبك، توقظ قلبك، تحيي قلبك. ومن جملة ذلك أيضا عبادة التعرف، إنه أنا لا أريد أن أصلي فقط لأصلي، أنا لا أريد أن أصوم لأصوم أو لأحقق الفرض امتثالا والسلام، أنا أريد أن أرفع يدي وأناجي ربي فأستشعر قربه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أنا أريد أن أصلي فأستشعر أني الآن تلقاء وجه ربي، أعاين من معاني أسمائه ومن معاني صفاته، أشعر بجوده، أشعر بإحسانه. أنا يا رب استحق أبقى واقف قدامك بعد ما كنت بعمل كذا وكذا. يا لكرمك، يا لحلمك، يا لجودك، يا لإحسانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم، هي دي التعرف، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث صحيح مسلم. تعرف تتعرف على ربنا، تعرف كل لقطة في حياتك تترجمها باسم من أسماء ربنا. قلت لكم عايزين نتعبد ربنا باسمه الواسع النهاردة، ناخده كواجب ونفهم يعني ايه الواسع سبحانه وتعالى، ونوسع على نفسينا، ونوسع على أهلينا، ونوسع معاني العبودية لله تبارك وتعالى. اعبدوا وافهموا من تعبد، إنما تعبد من لا تعرف كيف يستقيم لك حال وكيف يستقيم لك مع الله عز وجل عبودية. العبودية الأخرى عبودية تجديد العهد. حديث جميل قوي ولأول مرة أقرأه اليوم، حديث المسند عن يعلى ابن شداد قال: حدثني أبي شداد بن أوس وعبادة بن الصامت حاضر يصدقه. أيوة والله حصل الموقف ده. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة قاعدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيكم غريب؟ حد منكم غريب؟ يعني هل من أهل الكتاب أحد؟ فقلنا: لا يا رسول الله. قال: فأغلقوا الأبواب، اقفلوا باب المسجد. الصحابة بس اللي قاعدين هم اللي هيشهدوا الموقف ده. فأغلقوا الأبواب. فقال: ارفعوا أيديكم. فرفعوا أيديهم. فقال: قولوا لا إله إلا الله. فرفعنا أيدينا ساعة. بص النبي بيعلمهم تطبيق عملي على الكلام اللي احنا قاعدين بنقوله ازاي. ارفع ايدك وقول له لا اله الا انت، لا اله الا الله، ناجي. شوف الاحساس، انت حاسه معايا ولا؟ ارفع ايدك كده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يشتد في الدعاء كان يرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه، دلالة على انه كان بيرفعها الى الاخر كما كان يصنع في الاستغاثة لما كان بيستغيث بالله. فالمرة دي قال لهم: ارفعوا ايديكم وقولوا لا اله الا الله. قال: فرفعنا أيدينا ساعة، قعدنا رفعينها وقت. ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم يده، ثم قال: الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال: أبشروا فإن الله عز وجل قد غفر لكم. إيه رأيكم في العبادة دي؟ عبادة تجديد العهد مع الله. تيجي في وقت من الأوقات كده ما تتكلمش غير بالثناء على الله عز وجل، ترفع ايدك تقول له لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، كانك انت بتعيش نفسك في هذا الجو وفي هذا المناخ، مفيش غيرك وربك الان. فترفع نظرك وبصرك الى السماء وترفع ايديك، مظهر له ضعفك ومظهر له ذلك، وتقعد تجدد معاه العهد على كلمه التوحيد، وهي سنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف عباده اخرى، وأنا كثيرا ما أوصي بها، عبادة التحرز. التحرز إنك تبقى في حرز من الشيطان، لأن النهاردة الشياطين دخلت بيوتنا بشكل صعب. وأنا كل ما أجي أسأل عن أحوال الإخوة في بيوتهم يحزن القلب. اللي تعبان لأنه قاعد في غربة وتلاقي بيته مش ملتزم ومعذب، وأخ وأخت تلاقي مشاكل وتلاقي اختلافات وطلاقات ووي، او تلاقي هجر، تلاقي كل واحد في حال يقول لك انا التزمت وهي مش قادره تبقى معايا، او العكس. امور صعب، الشياطين دخلت بيوتنا وعشعشت في بيوتنا وعشعشت في قلوبنا. والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا صباح مساء ان نتحرز من الشيطان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عجل عشر رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. يعني معناها أنه تقولها 100 في الصباح و100 في المساء، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. نصلح البيوت ولو بذلك، ونصلح أحوالنا مع ربنا سبحانه وتعالى. وانت كل شوية تقول لي معرفش ليه بتكتف، معرفش ليه تقلان، معرفش ليه كذا، ما هي دي هتكون ايه غير افاعيل الشياطين دي؟ فانها عبادة، عبادة محتاج لها وقت كده، زيها زي الصلاة، زيها زي كل شيء انت بتسميه في حياتك عبادة. برضو في عبادة اسمها التحرز، عبادة اخرى عبادة المتاجرة بالنوايا. انا منذ قرأت هذا الاثر وانا صرت اقوله في كل درس وخطبة، واحد طالب علم راح يسأل علماء عصر وقال لهم لو سمحتم انا عايز عبادة تستمر معايا اليوم والليلة كلها، ما هي؟ اللي هو درسنا ازاي رمضان كله يبقى لله. دلوقتي لما تيجي تحسبها الصيام، احنا كنا وصلنا ان الصيام ممكن تصوم 16 ساعة، فمعنى كده ان انت ممكن تلتين اليوم تبقى في عبادة. الصيام دلوقتي كام؟ ياخد كده. القيام هياخد جزء من الليل، ياخد مثلا ده احسن واحد يعني من العشاء، حسبها بقى كده لغاية الفجر يعني يقعد تقريبا 6 ساعات، وبرضو في وقت هيروح ومش هيقدر يكمل. طب هيعمل ايه؟ الذكر. طب وهو نايم مفيش، امال يعمل ايه؟ فقيل له قد وجدت بغيتك، اعمل ما استطعت من الطاعة ثم ما قصرت عنه فهم به. يعني انا اقدر اصوم ده بس ممكن تاني يوم ما اقدرش اصوم، يعني مش هقدر اصوم السنة ورا بعض. اللي ما اقدرش عليه انوي فقصرت عنه، قوله والله يا رب ضعيف، والله كان نفسي اصوم النهاردة وكنت بحاول اعمل كذا كذا، لكن كانت لازم ترتيب اولويات، فلو ما كنتش عامل كده كان هيترتب كذا. فعلا مش يعني حجة بتتحجج بيها، فعلا كده. او انا يا رب والله نفسي ابقى لساني لا يفطر عن ذكرك بس انا محتاج انام، فانا نايم بنية ان انا مش منقطع عنك يا رب، فنايم وانا على الذكر بقول اذكار قبل النوم، واول ما بستيقظ بكمل ذكر، يبقى النوم كان كله ذكر وباقي الوقت انا كذلك. فما قصرت عنه فهم به، يعني نويه. فتتعبد الله بالايه؟ بالنوايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا الا وهم معنا حبسهم العذر. كانوا بيتجروا بنواياهم. عبادة اخرى، وانا قاعد بديكوا افكار، مش معنى الافكار دي ان هو ده المطلوب فقط، انت عليك ان انت كمان تاخد على هذا النموذج وتستحدث انت عبادات موافقة ليه، بس انا بحاول افتح لكم ابواب. عبادة السرائر. عبادة ايه؟ السرائر، يوم تبلى السرائر، اللي هو بيتعبدوا الله عز وجل بقلوبهم، واللي بيتعبدوا الله بالخفاء، واللي بيتعبدوا الله بالاعمال التي لا يراها احد. من استطاع ان يكون له خب من عمل صالح فليفعل. الحديث ده انا بنقوله قلناه ايام ما كنا بنتكلم عن التواضع. الحديث الناس يمكن ما بتكملش دايما هذا الحديث على ان اخره اهم، الا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القميصة، تعس وانتكس، واذا شيك فلا انتقش. بعدين في الاخر خالص النبي قال ايه؟ طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله، اشعص رأسه، مغبر قدماه، ان كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. يعني إيه؟ النبي بيقول يا سلام على الراجل ده اللي خارج في الجهاد في سبيل الله وهو مش مهتم بهيئته ولا مهتم بشكله، أشعث شعره منكوش ومغبر قدماه في سبيل الله، مش مهتم بالمعاني دي، سايب نفسه لله تبارك وتعالى. بعدين يجي يقولوا له إيه؟ أقعد هنا، أنت اللي تسقي الجيش، أسقي الجيش مش مشكلة، إن كان في الساقة، أنت اللي هتحرس النهاردة مش مشكلة، مش لازم أبقى في الصف الأول، مش لازم أبقى القائد، مش مهم، المهم حقق العمل. وتلاقيه يحب يبقى في الساقة ويبقى في الحراسة وحيث لا يراه أحد. هي دي عبودية الناس اللي بتتعبد الله عز وجل بالبواطن. فتعبد الله عز وجل بمثل ذلك. عبد الله بن المبارك ده قالوا جمع الخير كله، يعني ما فيش صفة من صفات الخير تقرأ عنها ما كانش في ابن المبارك، جمع الخير كله. ففي مرة من المرات خرج في غزو بلاد الروم، فالتقى المسلمون بالعدو، فخرج رجل كافر من العدو يطلب المبارزة، وراجل شديد وأخذ يجول بين الصفوف، فخرج له رجل من المسلمين ملث فقتله، فخرج له آخر، خرجوا في المبارزة بيبقى أشد الايه؟ الفرسان. وصاحبنا الملثم ده المسلم كل شوية يخرج الواحد من الكافرين يروح يقتله، وخرج الثالث فقتله، فبرز له رجل آخر فصوله ثم قتله أيضا، فاجتمع الناس عليه ينظرون من هو، فجعل يغطي وجهه بكم، عايزين بقى يشوفوا مين ده لئلا يعرفه أحد. فجاءه رجل يقال له أبو عمر فرفع كمه عن وجهه. ده بقى قال له لازم أعرف أنت مين. فإذا هو عبد الله بن المبارك. فقال يا أبا عمر أنت ممن يشنع علينا. تعملت بلوى سودة دلوقتي. شنع علي، عايز الناس تعرفني، عايز الناس تعرف مين اللي كان يصنع ذلك الأمر. كانوا يتحايلون لإخفاء أعمالهم، فتعبدوا الله بذلك، تعبدوا الله عز وجل بعبادة التيسير. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة؟ لو أنت عندك أي شيء في عسر حاول أن تيسر على أي أحد. الله في عون العبد ما كان العبد فيه عون أخيه. لو أنت تخاف عورة وعيب ومشكلة أستر تستر، أعفو يعفى عنك. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. حد في مشاكله الحياتية بيفكر كده؟ يعني أنا عندي مشكلة في بيتي، أو أنا عندي مشكلة في الشغل، أو أنا عندي مشكلة في أي حال، أول حاجة تخطر على بالي للعلاج إن أنا أحاول أغيث ملهوف، إن أنا أحاول أفرج عن أي حد أعرفه كربة معينة في استطاعتي، أروح أجمع لواحد فلوس عشان خاطر أقف معاه في زنقته أو أعمل كذا، وأقول هي دي اللي هتفرج لي الموضوع، ولا إحنا بنقعد نحسبها ونخططها ونقول الغلطة منه، لا الغلطة منها، لا الوضع، لا الحل هو من يسر يسر عليه، من فرج يفرج عنه، وهكذا. العبادة الأخرى عبادة إن قصرت عن الخير فدل عليه، الدلالة على الخير. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم، فقال إني أبدع بي، أنا مش لاقي، فاحملني، شوف لي دابة عشان أنا دلوقتي عايز أروح المكان الفلاني وأنا ما عنديش أي حاجة. وبيطلب النبي صلى الله عليه وسلم إنه حد يقوم بهذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي، يا ريت، ما عنديش. فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أنا مش قادر أعمل، على الأقل أدل عليه. علينا أن نستحدث مثل هذه العبادات. عبادة هنجملها في كلمة واحدة لسه قايلينها، عبادة الشقاء لله. عارف يعني تشقى ربنا؟ أنا بسميها عبادة عرق الخدمة. وكان بيعجبني قوي قول أحد المشايخ، كان بيقولوا إن الشباب لما بيبقوا في الاعتكاف ففي الغالب يعني بيبقى ملابسه بقى يعني مش هيبقى حتى لو واخد معاه شنطة هدوم ولا بتاع مهما كان، ولو حتى في موسم حر و فبرضه بيبقى ملابسه ممكن يكون أثر العرق عليها، قاعد في اعتكاف 10 أيام. فكان يقول أنا أحب أن يصلي به العيد. فليه السنة إن أنت تصلي بثوب حسن وده عيد؟ فكان يقول لأن فيه أثر عرق الخدمة. عرق الخدمة، أنا كنت قاعد شغال خدام 10 أيام عاكف على عبادة ربي. أنا مش بنقول إن ده يبقى مطلوب، إحنا ما بنخالفش السنة، بس أنا بتكلم عن المعنى. عارف يعني حتة أنا واقف كده في الصلاة وعرقي إيه وأنا فرحان، عايز أشقى تاني، ما أنا شقيت للدنيا قد كده، أنا عايز أشقى أكتر، رجلي خلاص بتئن، ظهري هيتقسم، وأنا قاعد أقول زد زد عشان أشقى أكثر لله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه، ده راجل حافي، ده راجل ماشي بيجري ربنا حافي، من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وفي صحيح ابن حبان عن حسين ابن حرملة قال حدثنا أبو المصبح المقرائي قال بينما نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك ابن عبد الله الخثعمي، إذ مر مالك بجابر ابن عبد الله الصحابي وهو يمشي يقود بغلا، ماسك بغل وقاعد بيجره، فقال له مالك أي أبا عبد الله اركب فقد حملك الله. قال له اركب معنا خلاص، احنا لقينا لك حاجة زي ما انت كده ماشي في طريق مثلا، وانت قايل ان شاء الله انا هاخد من البيت لغاية المسجد يوم الجمعة عشان كل خطوة ترفعني ان شاء الله عند الله عز وجل بثواب الرجل الذي صامه سنة وقامها مع كل خطوة. بعدين وانت ماشي كده تلاقي واحد صحابك يقولك يلا اركب اهو، يلا اركب معايا في العربية. فقال جابر اصلح دابتي واستغني عن قومي. قال لهم انا هاخدها واطببها معايا، وفي نفس الوقت انا في غنى عن ذلك. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. طب جابر كان بيعمل ايه في سبيل الله؟ كان بيجاهد كده؟ ده كان رايح يصلح الدابة، ده رايح يوديها عند الطبيب البيطري، يبقى كده كان في عبادة؟ كان في عبادة، واعتبر انه المشي ده لغاية ما يصلح الدابة ان ده يبقى في سبيل الله وانه يبقى عبادة ويبقى كذا، من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. فأعجب مالكا قوله، فصار حتى إذا كان حيث يسمعه الصوت ناداه بأعلى صوت: يا أبا عبد الله اركب، فقد حملك الله. فعرف جابر الذي أراد برفع صوته وقال: أصلح دابتي وأستغني عن قومي، وسمعت رسول الله يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فوثب الناس عن دوابهم فما رأينا يوما أكثر ماشيا منه. الناس قالت لك: طه يعني جابر اللي ياخد الأجر بس، طب احنا كمان نازلين. فصاروا يمشون في الطرقات هكذا ولا يركبون. الشاهد الشأ لله. وفي نفس المعنى ده معنى بقى، إذا كانت دي الخدمة لله فخدمة الناس عبودية. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. أنا خدام للي خدمه على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا خدام. تعرفي تقولي أنا خدامة؟ تعرفي سيدة مريم يعني إيه مريم؟ مريم دي معناها الخادمة العابدة. إيه أشرف حاجة يعني، ويتسمى بها سورة من القرآن ويبقى ذكرها في الأفاق ويبقى كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا وتعد منهم، هي من الأربعة نسوة: مريم وآسية بنت مزاحم وخديجة وفاطمة. إيش معنى يعني مريم أي الخادمة؟ تعرفي تطلعي من الدرس النهاردة وانت بتقولي أنا خدامة عند ربنا، أنا خدامة لخدمة دين ربنا، فتكسري بها كبرك وتعيشي بها معنى من معاني التواضع، تعرف تعمل انت كمان نفس المعنى ده وتتعبد ربنا سبحانه وتعالى بهذه العبودية، عبودية الخدمة. يلي بتقول لي انا مفتون بالشغل، اقول لك الشغل عبودية. ما اكل احد طعاما قط خير من ان يأكل من عمل يده، وان نبي الله داود كان يعمل ويأكل من عمل يده. اليد العليا خير من اليد السفلى، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. الشغل عبودية لو تفهم. يلي بتقولي أنا مفتون بسبب الأولاد، ويلي بتقولي من ساعة ما خلفت وأنا مش عارفة أمسك مصحف، أقولك قالت عائشة: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال النبي: خدتوا بالكم هي عملت ايه؟ جابت التمرة وشقتها ورحت مديها ليه؟ لبناتها. فقال النبي: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. مش هو ده الهدف؟ أمال احنا بنفهمها غلط ليه؟ يبقى تربية الأولاد هدف، يبقى تربية الأولاد عبودية على هذا المعنى. وعن أسامة بن زيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. النبي صلى الله عليه وسلم يجعل ظهره للحسن والحسين ويقعدوا يركبوه هو بيصلي، وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي من الصلاة سيدنا أبو هريرة يقول له: ناخد الأولاد وندخلهم لأمهم. الحديث كده قال له: ناخد العيال وندخلهم جوه. قال له: لا لا اتركهما. لغاية ما هم بدأوا يعني يظهروا شيء من الضجر وحاجة، قال لهم: طب خلاص دخلهم بقى خلاص على فاطمة دلوقتي، ياخدوا براحهم خالص. مش أول ما خرج قاعد يقول: ايه ده مش عارفين نصلي، هي دي أداب المسجد، هي دي كذا. عبودية، في عبوديات مهجورة يا ناس. الناس النهاردة لا تعرف قيمة من أعظم القيم، قيمة عبودية زي عبودية البر. هو النهاردة مش ربنا سبحانه وتعالى جعل بعد حقه، حق التوحيد، عبودية البر للوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سيدنا عمر راحوا له في قضاء فقالوا له إنه في واحد قتل نفسه، ماذا يصنع؟ يعني ستر عليه، فنعمل له إيه ده؟ يعني مش هيقام عليه الحد عشان هو ستر عليه الأمر. قال: اذهب فاسأله هل له من أم؟ فقالوا: نعم. قال: فعليه ببرها، فإني لم أرى عملا يغفر ويكفر الذنوب مثل بر الوالدة. احنا فين بقى؟ ده اعظم عمل يعني، فثم الجنة. تلاقي دايما يبقى فيه هنا مشكلة في التحقيق، تحقيق هذا العمل. عبوديات كثيرة. عبودية الزوج يلي بتقولي انا مفتون بمراتي والعكس يا اللي بتقولي أنا من ساعة ما اتجوزت وأنا مش عارفة. اسمعوا إلى عبودية حسن المعاشرة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم موصيا الرجال استوصوا بالنساء خيرا؟ فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، فاستوصوا بهن خيرا. الأمر من النبي ده للوجوب ولا الاستحباب؟ استوصوا بالنساء خيرا على الوجوب ولا على الاستحباب؟ فيهم فضل ولا مفيش؟ يعني أنت لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم أحسن واحد في القاعدين كلهم، أكثرنا صياما، أكثرنا صلاة، أكثرنا ذكرا، خير الناس الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، خير الناس الصوامين والصوامات، لا، خيركم لأهله. أحسن واحد بيعامل مراته هو أحسن واحد، وأحسن واحدة بتعامل جوزها هي أحسن واحدة قاعدة فينا كلنا. ليه؟ إنما هو جنتك ونارك. نص أسباب دخول الجنة في إيد جوزها، صلت خمسها، صامت شهرها، حصنت فرجها، أطاعت زوجها، جوزها. يبقى النهاردة هي ما قرتش الورد اللي كانت بتقراه قبل ما تتجوز، هي مفتونة. لا، انت مش مفتونة، انت اللي خليت الجواز حظ نفس بتاعت مزاجك، فعشان كده لقيتي قلبك مفتون. انما انت لو كنت اصلحت النية وكنت بتعامل الرب كان المعاملة هتختلف، وما كانش هيبقى فيه مشاكل في البيت، وما كانش هتبقى الامور دي موجودة. لكن للأسف الشديد وانت كذلك نفس المشكلة، لما بقيت بتسعى لحظ نفسك ما بقيتش خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، فما بقيتش خير الناس، فعشان كده بقيت مفتون، وبقيت تقول من ساعة ما اتجوزت وأنا ضايع، ومن تزوج فتن. يا ناس دي عبوديات، فافهموا كل واحد عنده عبودية. أنت متجوز عليك عبودية، وأنت في الشغل عليك عبودية، أنت في كل حال من الأحوال اللي بتتدرج فيها النساء أنت في عبودية، قبل الجواز في عبودية، الصبر على عدم الزواج عبودية، والصبر في الزواج وإحسان معاملة الزوج عبودية، والصبر وانت في الحمل وبتقاسي آلام الحمل عبودية، كل دي عبوديات. ليه خليتوها حظوظ نفس فضعتم؟ احنا محتاجين المعاني دي تجدد، فيصير الحال أن أمري كله يكون لله. لو استوصينا بهذه الوصية الذهبية فحينئذ يكون رمضان كل عبادة. حيتبقى معنا نتدارسه في اللقاء القادم في لذة العبادة وتحقيق هذا المعنى. النهاردة أشرنا إليه إشارة لكن نجعله في محاضرة كاملة. النهاردة خدنا أول معنى اللي هو إزاي تبقى الحياة كلها لله تبارك وتعالى، والمرة الجاية ناخد إحياء القلوب باستشعار لذة التعبد إن شاء الله جل وعلا. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.